السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح الآجرومية أو الآجرامية. وكنا قد رأينا القسم الأول من المعربات، وهو ما يعرب بالحركات، واليوم نرى إن شاء الله سبحانه وتعالى القسم الثاني، وهو ما يعرب بالحروف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذن هذه الأنواع الأربعة كلها تعرب بالحروف، والحروف هي الألف والواو والياء والنون. الحروف هي الألف والواو والياء والنون. إذن هذه الأنواع الأربعة كلها تعرب بهذه الحروف، تعرب أو علامات الرفع فيها هذه الحروف الأربعة. قال المؤلف: فأما التثنية، يعني نبدأ بالمثنى تثنية، فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. التثنية أي المثنى، والمثنى علامة الرفع فيه الألف وعلامة النصب والخفض الياء، مثل قول القائل: قام الزيدان، قام الزيدان. الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مررت بالزيدين، الزيدين اسم مجرور بالباء وعلامة جره، أو اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والنون في الأمثلة الثلاثة عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم قال المؤلف: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، أي جمع المذكر السالم علامة الرفع فيه الواو وعلامة النصب والخفض الياء، مثل: قام المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تقول: رأيت المسلمين، المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، كذلك النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تقول: مررت بالمسلمين، المسلمين اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ثم قال المؤلف: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، أي أن الأسماء الخمسة علامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الخفض الياء. تقول مثلا قام أبوك، أبوك أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، هذا في الرفع. في النصب تقول رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. في الخفض تقول مررت بأبيك، أبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره، أو اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل خفض مضاف إليه. ثم قال المؤلف وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة، ولماذا حددت بالأفعال الخمسة؟ وفي يعني من قبل قال المؤلف وهي أفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، خمسة أفعال. يعني عندما تصرف الفعل يفعل تصرفه مع جميع الضمائر، تصرفه مع جميع الضمائر، تبدأ مثلا بأنا، تقول أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل، أنت تفعلين، أنتما تفعلان، أنتم تفعلون، أنتن تفعلن، هو يفعل، هي تفعل، هما يفعلان، هم يفعلون، هن يفعلن. فلو نأخذ هذه الأفعال سنجد خمسة أفعال فقط اتصلت بها ألف الاثنين، يفعلان، هما يفعلان، وأنتما تفعلان، فقط مع هذه نجد ألف الاثنين، نجدها مرتين، ونجد واو الجماعة كذلك مرتين، يفعلون وتفعلون، ونجد ياء المخاطبة مرة واحدة وهي مع أنت تفعلين، فنجد خمسة فقط اتصلت بها ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، وفي كل من هذه الأفعال علامة الرفع هي ثبوت النون، يفعلان، هذه النون، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. باقي الأفعال لا تجد اتصال للألف، لألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، يفعل، أنا أفعل، نحن نفعل، فقط يعني اللام فقط، وهكذا. هذا لماذا سميت الأفعال الخمسة. قال المؤلف الأفعال الخمسة علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذف النون. علامة يعني معنى قول المؤلف الأفعال الخمسة علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذف النون. تقول مثلا هم يفعلون، يفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. تقول في النصب: هم لن يفعلوا، هم لن يفعلوا. يفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والجماعة في محل رفع فاعل. تقول: هم لم يفعلوا. يفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. نعم. تقول مثلا: هم يفعلان. يفعلان فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. تقول: هم لن يفعلا. يفعلا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين في محل رفع فاعل. هم لم يفعلا. يفعل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين في محل رفع فاعل. تقول: أنت تفعلين. تفعلين فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو أو والياء ياء المخاطبة في محل رفع فاعل. تقول: أنت لن تفعلي. تحذف النون. تفعلي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ياء المخاطبة في محل رفع فاعل. تقول: أنت لم تفعلي. تفعلي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. هذه هي المعربات بالحروف، هذه هي المعربات بالحروف. قبل ما ندخل الباب الموالي وهو باب الأفعال، لا بأس أن يعني نأتي ببعض الأسئلة وبعض تمرينات على ما سبق. لأن من باب الأفعال وأنواعها إلى الآخر هو أحكام الإعراب، بينما ما قبل هذا هو الإعراب وعلامات الإعراب. يعني نتدرب قليلا على الإعراب وعلامات الإعراب، ثم ندخل باب الأفعال وغيرها من الأبواب. نأخذ مثالا، يقول تعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض. يسبح، كيف نعرب يسبح؟ يسبح فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا علامة الرفع هنا الضمة؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. نعم. قال تعالى: والله خبير بما تعملون. الله خبير بما تعملون. الله اسم جاء في بداية الجملة، إذن يعرب اللفظ يعرب مبتدا، يعرب مبتدا. إذن نقول الاسم الأحسن الله، وكلمة يعني نعبر بالاسم الأحسن أفضل من أن نعبر بلفظ الجلالة، لأن الاسم الأحسن هو الوارد في نصوص القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وكل أسماء الله حسنى. فإذا كان الجمع الأسماء الحسنى فإن المفرد الاسم الأحسن، الاسم الأحسن. فنعبر هكذا، نقول الاسم الأحسن الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا علامة الرفع الضمة؟ لأن اسم مفرد، الله اسم مفرد. خبير، خبير إذا كان كلمة الله مبتدأ فخبير أخبرتنا عن الله فهي خبر، خبير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا الضمة الظاهرة أو لماذا علامة الرفع هنا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. بما تعملون، بما تعملون، تعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو في محل رفع فاعل، واو الجماعة في محل رفع فاعل. لماذا علامة الرفع هنا ثبوت النون؟ لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة فإن علامة الرفع فيه تكون ثبوت النون، ثبوت النون. نعم. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض. خلق فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. السماوات، خلق السماوات، السماوات يعني فعل الخلق وقع على السماوات، فالخلق فعل والخالق هو الفاعل، والسماوات هو المخلوق هو المفعول به. إذن فعل الخلق ما أن الله هو الخالق هو الفاعل، والسماوات هو المخلوق إذ هو المفعول، وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه خلق الخالق. إذن السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. لماذا علامة الفتح أو علامة النصب الكسرة؟ لأن جمع المؤنث السالم علامة النصب فيه الكسرة نيابة عن الفتحة. نعم. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا، يسرفوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون، حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. لماذا علامة الرفع حذف النون؟ لماذا علامة الجزم عفوا حذف النون؟ لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ودخل عليه جازم. الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة ودخل عليه جازم فإن علامة الجزم حذف النون، وكذلك الحال في لم يقتروا. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. لا، هذه لاء الناهية، لا الناهية، يا لا الناهية تجزم الفعل المضارع بعدها، تجزم الفعل المضارع بعدها، لا الناهية. نعم، تمشي ولا تمشي، تمشي دون ياء، لا ليس لا توجد فيها الياء، لا يعني آخر حرف هو الشين. ولا تمشي، تمشي فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، حذف حرف العلة من آخره، والكسرة التي على الشين دليل عليها، دليل عليها. لماذا علامة، لماذا علامة الجزم هنا حذف حرف العلة؟ لأنه فعل مضارع، لأنه فعل مضارع آخر حرف فيه حرف علة، والفعل المضارع إذا كان آخر حرف فيه حرف علة فإنه يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويجزم بحذف حرف العلة، ويجزم بحذف هذا الحرف حرف العلة. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، موسى، ولقد آتينا، آتينا فعل وفاعل، موسى مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف يعني على آخره، منع من ظهورها التعذر، موسى منع من ظهورها التعذر، فهو مفعول به، مفعول به أول منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. الكتابة، ولقد آتينا موسى الكتابة، الكتابة مفعول به ثان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، على إبراهيم، على حرف خفض، وإبراهيم اسم مخفوض بعلى، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. إذن اجتمع في كلمة إبراهيم علتان، وهي العلمية، إن إبراهيم اسم علم، علم على إبراهيم، والعجمة أي إبراهيم اسم أعجمي. إذن اجتمعت علتان، علة معنوية وهي العلمية، وعلة لفظية وهي العجمة، اجتمعت علتان فينصب أو يخفض هذا الاسم به الفتحة نيابة عن الكسرة، أي يمنع من الصرف. الآن نأتي بسؤال: ما هي العلل التي تمنع من الصرف؟ العلل التي تمنع من الصرف هي على نوعين، على نوعين، نوع تكون فيه العلة، تقوم مقام العلتين، وهي صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. التأنيث بالألف يعني تكفي علة واحدة وتقوم مقام العلتين لكي يكون الاسم ممنوعا من الصرف. مثل تقول مررت بمساجد كثيرة، مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره، أو اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، علة واحدة فقط. كذلك ما يكون فيه علة وتقوم مقام العلتين التأنيث بالألف، التأنيث بالألف، مثل كلمة صحراء، مثل كلمة صحراء تقول مررت بصحراء شاسعة، مررت بصحراء شاسعة. صحراء اسم مجرور ومخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف التأنيث بالألف، التأنيث بالألف. ويعني سواء كان الاسم هذا الاسم مقصورا أو ممدودا، يعني في آخره ألف وهمزة، أو في آخره ألف، ألف مثل دنيا، مثل نصارى، وهكذا. مثلا تقول مررت بنصارى، مررت بنصارى واقفين. نصارى اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، وهي مقدرة منع من ظهورها التعذر، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف التأنيث بالألف، التأنيث بالألف. إذن الجمع صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف، هاتان علتان، العلة تقوم مقام العلتين، يعني تكفي علة واحدة لأن يمنع من الصرف. باقي العلل، باقي العلل يجب أن تجتمع علتان لكي يمنع الاسم من الصرف، ولكي تكون فيه علامة الخفض الفتحة نيابة عن الكسرة. يعني واجتماع العلتين علة معنوية وعلة لفظية، لأن العلة نوعان، علة معنوية وهي العالمية والوصفية، واللفظية هي باقي العلل، وزن الفعل، العدل، التأنيث اللفظي والمعنوي، أو التأنيث اللفظي والمعنوي، التركيب المزجي، زيادة الألف والنون، العجمة، وهذه على هذه. اجتماع العلمية يكون مع الكل، واجتماع الوصفية يكون مع الجمع، أو عفوا يكون مع الوزن، وزن الفعل، ويكون مع زيادة الألف والنون، ويكون مع العدل، ويكون مع العدل. وهذه العلل التسعة جمعها بعضهم في قوله اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة والوصف قد كملا. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة والوصف قد كملا. اجمع يشير إلى صيغة منتهى الجموع، وزن يشير إلى وزن الفعل، عادلا يشير إلى العدل، يعني أن يعدل الاسم من اسم إلى اسم، مثل عمر وعامر، يعني عمر عدلت عن عامر. أنف يريد به التأنيف بالألف، والتأنيف اللفظي مثل زينب وغيرها، عفوا مثل فاطمة وعائشة وغيرها، والتأنيث المعنوي مثل زينب وغيرها، والتأنيث اللفظي عفوا التأنيث اللفظي مثل حمزة وغيرها، يعني مؤنث لفظا مذكر معنى مثل حمزة وطلحة وغيرها، التأنيث المعنوي مثل زينب وكوثر وغيرها، والتأنيث اللفظي والمعنوي مثل عائشة وفاطمة وغيرها. نعم، قال بمعرفة، معرفة يعني يشير إلى العالمية، يشير إلى العالمية. أركب يشير إلى التركيب المزجي مثل بعل بكة وحضرموت وغيرها. وزد يشير إلى زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون مثل عثمان وعطشان وغيرها. عثمان العالمية فيها العالمية وزيادة الألف والنون، وعطشان فيها الوصفية وزيادة الألف والنون. عجمة وزد عجمة، العجمة يشير إلى الاسم الأعجمي مثل إبراهيم إسرائيل وغيرها. والوصف قد كمل، الوصف يشير إلى علة الوصفية، علة الوصفية، لأن الذي يريد أن يجمع يعني يحفظ هذه العلل يحفظها هكذا: اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، والوصف قد كملا. فصيغة منتهى الجموع وحدها تكفي لأن ليمنع من الصرف، والتأنيث يعني بالألف كذلك وحدها تكفي علة للمنع من الصرف. أما باقي العلل فيجب أن تجتمع علة معنوية مع علة لفظية، والعلل المعنوية العالمية، العالمية تجتمع مع الكل، أما الوصفية فتجتمع مع البعض، مع البعض. ولا يمكن أن تجتمع العالمية والوصفية في آن واحد. نعم. سؤال آخر: يقول لك بين في العبارات الآتية المرفوع والمنصوب والمجزوم من الأفعال، والمرفوع والمنصوب والمخفوض من الأسماء، وبين مع كل واحد علامة إعرابه. العبارات هي: استشار عمر ابن عبد العزيز في قوم يستعملهم فقال له بعض أصحابه: عليك بأهل العذر. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت، وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر. ما هي العبارات المرفوعة والمنصوبة والمجزومة من الأفعال، والمرفوعة والمنصوبة والمخفوضة من الأسماء؟ نبدأ بالمرفوع والمنصوب والمجزوم من الأفعال: استشار عمر ابن عبد العزيز في قوم يستعملهم. يستعملهم فعل مضارع مرفوع، يستعملهم، يستعمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نكمل. فقال له بعض أصحابه: عليك بأهل العذر. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت، وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر. إذا لا يوجد فعل مضارع منصوب ولا مجزوم في هذه العبارة. نأتي إلى الأسماء، المرفوع والمنصوب والمخفوض من الأسماء. استشار عمر، عمر هنا فاعل مرفوع، اسم مرفوع، مرفوع. ابن كذلك اسم مرفوع وبدل من عمر، ابن. عبدي، عبدي العزيزي، عبدي اسم مخفوض لأنه مضاف إليه، ابن عبدي مضاف إلى ابن وهو مضاف كذلك، والعزيزي مضاف إليه مخفوض كذلك مخفوض. في قوم، قوم اسم مخفوض بفي كذلك. فقال له بعض أصحابه، أصحابه بعض، بعض فاعل مرفوع، أصحابي اسم مخفوض لأنه مضاف إليه. عليك بأهلي، أهلي اسم مخفوض بالباء. العذري اسم كذلك مخفوض لأنه مضاف إلى أهل. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فهو ما رجوت، وإن قصروا قال الناس. الناس هنا فاعل مرفوع، اسم مرفوع لأنه فاعل. قد اجتهد عمر، عمر اسم مرفوع. عبارة أخرى: أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء، فقال له: إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه. فقال الرشيد: فيك ثلاث خلال، لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة، ولك حلم يمنعك من العجلة، ومن لم يعجل قل خطأه، وأنت رجل تشاور في أمرك، ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به، فولي فما وجدوا فيه مطعنا. إذن أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء. نبدأ باستخراج الأفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة. أحضر الرشيد رجلا ليوليه، يوليه، يوليه فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يولي. نعم، إذن وجدنا فعلا مضارعا منصوبا. قال: إني لا أحسن، أحسن فعل مضارع مرفوع، ولا أنا فقيه. فقال الرشيد: فيك ثلاث خلال، لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناء، ولك حلم يمنعك، عندنا يمنع، يمنع صاحبه، يمنع فعل مضارع مرفوع، يمنعك كذلك فعل مضارع مرفوع، ومن لم يعجل، يعجل فعل مضارع مجزوم لأن قبله لم، فعل مضارع مجزوم بلم. قال: وأنت رجل تشاور، تشاور فعل مضارع مرفوع، ومن شاور كثر صوابه، وأما الفقه فسينضم، سينضم، ينضم فعل مضارع مرفوع، سينضم إليك من تتفقه، فتفقه فعل مضارع مرفوع فولي فما وجدوا فيه مطعنا. إذن هذه الأفعال استخرجنا الأفعال المرفوعة والمنصوبة والمجزومة. الآن نستخرج الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمخفوضة. أحضر الرشيد، الرشيد هذا اسم مرفوع، اسم مرفوع لأنه فاعل. رجلا اسم منصوب لأنه مفعول به. القضاء اسم منصوب كذلك لأنه مفعول به. قال إني لا أحسن القضاء كذلك مثل القضاء الأولى مفعول به منصوب. قال ولا أنا فقيه، فقيه مرفوع، فقيه مرفوع لأنه خبر، أنا فقيه خبر مرفوع. فقال الرشيد، الرشيد اسم مرفوع كذلك لأنه فاعل. قال فيك ثلاث، ثلاث اسم مرفوع كذلك لأنه مبتدأ مؤخر. فيك ثلاث يعني ثلاث فيك، ثلاث خلال فيك. خلال اسم مخفوض لأنه مضاف إليه. لك شرف، شرف اسم مرفوع كذلك لأنه مبتدأ مؤخر. الشرف يمنع، الشرف مبتدأ مرفوع يمنع صاحب، صاحب هو صاحب اسم منصوب لأنه مفعول به. من الدناءة، الدناءة اسم مخفوض، اسم مخفوض لأنه جاء بعد حرف الجر. قال ولك حلم، حلم اسم مرفوع كذلك. العجلة، من العجلة اسم مخفوض. أنت رجل، رجل اسم مرفوع. في أمرك، أمري اسم مخفوض. كثر صوابه، صواب اسم مرفوع. وأما الفقه، الفقه اسم مرفوع. فولي فما وجدوا فيه مطعنا، مطعنا اسم منصوب، اسم منصوب. يقول مثلا اجمع، اجمع الكلمات الآتية جمع مذكر سالم، اجمع الكلمات الآتية جمع مذكر سالما. الصالح كيف تجمع جمع مذكر سالم؟ الصالحون، الصالحون هذا في حال الرفع، والصالحين في حال الخفض والنصب. المذاكر اسم المفرد، المذاكر تجمع جمع مذكر سالم فنقول المذاكرون أو المذاكرين، المذاكرون في حال الرفع والمذاكرين في حال النصب والخفض. قلت الصالحون في حال الرفع والصالحين في حال النصب والخفض. المذاكرون في حال الرفع والمذاكرين في حال النصب والخفض. المتقي تجمع على المتقون والمتقين، المتقون في حال الرفع والمتقين في حال الجزم والخفض. نكتفي بهذا، ويعني الحصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون على غير هذا التوقيت، يعني سيعلن عنها يعني لاحقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وفي لغتنا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا لغتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.